قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Say, O Muhammad, is it other than Allah that you order me to worship, O ignorant ones?